كلها عند ابتداء رفعه لظهره حتى يستتم قائما. أما إذا استتم قائما فهذا ليس محلا لسمع الله لمن حمده، وحينئذ إذا تركه سهوا يسجد لأنه فات المحل، وهذا أمر يضيعه كثير ويخل به كثير. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي أن تكون تكبيرات الانتقال مصاحبة للانتقال، مسألة تكون تامة أو شاملة هذا ليس بمهم، المهم أن تكون أثناء الفعل. أما أن يسجد ويقول الله أكبر أو يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، فحينئذ فات محل الذكر، لأن ما بين الركنين هو محل الذكر. التكبيرات يقولون تكبيرات الانتقال، أي أن الله جعل لفعل الانتقال ذكرا، وجاءت به السنة، ولذلك قالت عائشة وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، وقال وهو فإذا رفع رأسه قال سمع الله، إذا رفع أي إذا ابتدأ رفع لرأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. فجعلت الذكر بالتسميع للرفع، وجعلت الذكر بالتحميد بعد القيام والوقوف والاعتدال، فلكل ذكره، فهذه عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يتساهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن بعض الأئمة يصر على الخطأ، فتجده يهوي ولا يكبر إلا بعد أن يستقر جبهته على الأرض فيقول الله أكبر من أجل المذياع، ويعتذر بعضهم بأن الناس لا يسبقونه. لست مسؤولا عن سبق الناس وعدمهم، أنت مسؤول عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة تحاسب عنها بين يدي الله. أما الذي يسبق والذي لا يسبق توجههم بلسانك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كبر قال لا تسبقوني، وهذا يدل على أنه كان يصاحب قوله فعله، فقال لا تسبقوني إني قد بدنت، ولم يؤخر تكبيرا صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك ينبغي ضبط هذه السنة والتنبيه عليها لعدم الإخلال بها، لأن هذا ترك لواجب. حتى إن في مذهب الحنابلة، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقول قوي جدا أن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا كان واجبا من واجبات الصلاة وتركه متعمدا فلم يصلي كما أمره الله. ومن هنا ينبغي التنبه على أنه إذا ترك تكبير الانتقال أو ترك التسميع في محله، هذا أحببنا التنبيه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.